عيني بكت والقلب يشكي من حسوسي أي الدواء يشفي وساوس ما يسوسي عيني بكت والقلب يشكي من حسوسي أي الدواء يشفي وساوس ما يسوسي لوين نمشي فالغياهب والطعوسي لخير في عبد بلا تقوى ودين اسمع مناح الرمس بهنب المجوسي ويل الفرج لليهود ابن النجوسي سنة ابراهيم الحنيف الرب يوصي يلي تعرفون كلمة مسلمين وما العروس خالته وما العروسي راحوا يقودونه مثل قود التيوسي وما العروس خالته وما العروسي راحوا يقودونه مثل قود التيوسي ما بين سمع جمعي وضعف النفوسي وليا دخل الحفلة وهم متبرجين إما استحلوها بنص من النصوص ولا انكروها وقطعوها قطع موسي ملة إبراهيم الحنيف الرب يوصي يلي تعرفون كلمة مسلمين صلاة ربي عد ما تنقد فلوسي على شفيع الخلق في يوم العبوسي صلاة ربي عد ما تنقد فلوسي على شفيع الخلق في يوم العبوسي يوم اجتماع الناس من كل الجنوسي يوم ما حد يضحك وحد بكي حزين ولا وهني يطيرها في عششها مقسمت رزقها على الدين والكش ناس على ناس تنفخ خششها ونشوف اخوان انتزاع البليش ناس على ناس تنفخ خششها ونشوف اخوان انتزاع البليش والشر له ناس تنفش شوشها ويلول شول القرية الشر لولش دنيا دنيا لو زهت لك بقشها جودك وما جودك بلا جودها مشها.